سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا صومن النهار ولا أقومن الليل، والله لا صومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. شطر الدهر: صم يوما وأفطر يوما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. باب أفضل الصيام، وباب مضاف وخبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب، وأفضل مضاف إليه مضاف إلى باب، وأفضل مضاف والصيام مضاف إليه، والواو عاطفة وغير معطوف، والمعطوف على المجرور مجرور، لكن أين المعطوف عليه؟ باب أفضل الصيام وغيره، غير معطوفة على إيش؟ وغيره معطوفة على إيش؟ على الصيام أقرب مذكور ولا على أفضل؟ نعم، من يجيب؟ عندنا مضاف ومضاف إليه، أفضل الصيام وما يعطف عليه وغيره. نعم، معطوف على المضاف إليه على الصيام، ولو قلنا على الأفضل ما الذي ترتب على ذلك؟ وما الضابط في مثل هذا؟ التابع للمتضايفين، هل يكون تابعا للمضاف أو للمضاف إليه؟ التابع، النعت والبدل والعطف يكون على المضاف أو على المضاف إليه؟ نعم، على المضاف إليه، لأنه أقرب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو وصف للمضاف والمضاف إليه للمضاف، بدليل أنه مرفوع، بدليل أنه مرفوع. تبارك اسم ربك ذي الجلال للمضاف إليه، لأنه مجرور. طيب، صار في قاعدة ولا ما في قاعدة؟ ها؟ مررت بغلام زيد الفاضلي، الفاضل زيد ولا غلامه؟ ها؟ احتمال قائم، يمكن الغلام أفضل من زيد، ما يدريك. نعم، هذه لابد من الانتباه إليها لأنها في غاية الأهمية. باب أفضل الصيام وغيره، إذا قلنا العطف على الصيام على المضاف إليه قلنا باب أفضل الصيام وأفضل غير الصيام، يعني أفضل الزكاة، أفضل الصلاة، أفضل، هذا مطلوب ولا لا؟ هذا هو المراد هنا، ها؟ ذكر أفضل الصلاة وأفضل الزكاة. إذا قلنا معطوفة على الصيام قلنا التقدير باب أفضل الصيام وأفضل غير الصيام من الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. وإذا قلنا معطوفة على المضاف أفضل، باب أفضل الصيام وباب غيره، يعني أفضل الصيام شيء تحدث عنه المؤلف وتحدث عن غير هذا الباب، غير أفضل الصيام، من ما يكره صيامه مما يحرم صيامه، فهل يدخل ما يحرم صيامه وما يكره صيامه في أفضل الصيام؟ هذا شيء آخر تماما. إذن هو معطوف على الصيام ولا على غير؟ انكسنا، أقول رجعنا على أفضل، معطوف على أفضل لأننا عطفناه على الصيام. أتينا لأن العطف على نية تكرار العامل، العطف على نية تكرار العامل. إذا قلنا أفضل باب أفضل الصيام وأفضل غير الصيام، ويدخل في هذا الصلاة والزكاة وبر الوالدين وسائر الطاعات، لكن هذا غير مراد قطعا. إنما المراد باب أفضل الصيام وباب غير أفضل الصيام. غير أفضل الصيام يعني مما يتعلق بالصيام لا غير الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول. أخبر يعني مغير الصيغة، مبني للمجهول، والنبي عليه الصلاة والسلام نائب فاعل، والفاعل حذف، بني الفعل المجهول لأن الذي أخبره شخص، ومثل هذا يحذف، يحذف ولا لا فائدة تتعلق بذكره، لا فائدة تتعلق بذكره، فيحذف مثله ولئلا يقع الناس فيه، لأن الغالب أن الذي يخبر بما يدور بين الناس يخبر عن قضايا الناس خاصة، لا سيما الذي يرفعها إلى ولي الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخبرني أحد عن أحد، لأنه أسلم للقلوب، أسلم للقلوب. لكن مثل هذا يخبر به الصحابة، لماذا؟ لأنه حكم شرعي يحتاج إلى أصل يستند إليه، والأصل إنما يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكون الإخبار في مثل هذا من باب الوشاية. تحدث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يبي يصوم ولا ينام ويقوم إلى آخره، فهل هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الوشاية بعبد الله بن عمرو ليوقع به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يقصد هذا، إنما يريد أصل شرعي يعتمد عليه في مثل هذا العمل. والإخبار في مثل هذا ما فيه إشكال، يعني لو تدارس الطلاب شيء ونقلت نتيجة مدارستهم إلى عالم لكي يقر هذه الدراسة، والله بحث الأخوان البارحة مسألة كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ما يبغي به ولا نميمة، هذه مسألة علمية، فلا مانع من أن يخبر ويستفهم عنها الكبير، أن يقال وش رأيك، الصواب قول فلان ولا قول فلان، ما في إشكال، ولا يدخل هذا لا في الغيبة ولا في النميمة. فالمخبر أراد أن يؤصل الفعل تأصيلا شرعيا ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك ضرر متعدي أو منكر تجب إزالته، فمن الصحابة من قال: لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا لا مانع منه، إذا خشي الضرر من فلان ونصح ولم ينتصح، خشي الضرر المتعدي، مثل هذا يخبر عنه ويبلغ عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله مع القسر لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالأفضل، فهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه كفارة؟ لأنه أقسم. نعم، وهذا من باب والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، في رواية كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. المقصود أن في مثل هذا اليمين، مثل هذا القسم، فيه الكفارة، فالذي وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام خير مما حلف عليه، ففيه الكفارة. والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. عبد الله بن عمرو بن العاص من عباد الصحابة كما هو معروف، من حرصه على الخير قال هذا الكلام: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لما قلت ذلك، احتمال أنه لم يثبت عنه، بتأكد عليه الصلاة والسلام: أنت الذي قلت ذلك؟ لأن بعض الأخبار تنقل خطأ، وما فت الأخبار إلا رواتها، قد ينقل كلام والناقل يريد الخير لكنه لا يحسن النقل، ثم إذا اتهم هذا الشخص الذي نقل عنه بما نسب إليه مباشرة من غير تقرير له مثل هذا، لا شك أنه يوقع في حرج، وهذا أدب نبوي. الذي دخل المسجد وجلس، ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قم فصلي ركعتين. سأله بكل أدب: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. مثل هذا لا يهجم الإنسان على مجرد ظنه أو وهمه أو لمجرد خبر بلغه، لا بد أن يتأكد. أنت الذي قلت ذلك؟ ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حرصه على الخير مندفع، فيأتيه العلاج النبوي. ومثل هذا كيف يعالج المندفع؟ كيف يعالج؟ يبدأ بالأشد أو بالأخف؟ المندفع، نعم. يجي شخص، يجي طالب مثلا، يقول: والله نريد أقرأ القرآن في 3 أيام، أبا خاتم كل 3. قال له: يا أخي أنت وين أنت والثلاث؟ أنت عثمان يختم في ركعة، وين أنت عن سلف الأمة وصحابه؟ قال له هذا الكلام، أو يقال له: اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. نعم، المندفع يواجه بما يناسبه من حلول، بخلاف المفرد. لو جاء شخص يقول: ما يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، غير ذلك من الأشهر ما يفتح المصحف. قال له: يا أخي وين أنت؟ الختمة 3 ملايين حسنة يا محروم، وين أنت؟ المفترض أن تستغل كل لحظة من لحظاتك في قراءة القرآن، وسلف الأمة اللي يقرأ في يوم، في يومين، مرتين في اليوم، واللي يختم في 3، وهذا كثير. يعالج بمثل هذا. ويا الله، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعبد الله بن عمرو بالأخف. المسألة مسألة علاج، النصوص الشرعية علاج للأدواء، لأمراض المجتمعات، وكل شخص يعالج بما يناسبه. وقل مثل هذا في البلدان على اختلاف طباع أهلها والمجتمعات. لو جيت إلى مجتمع منصرف، ما هو لما الدين ولا لما العبادة، ولا هم مسلمون في الجملة لكنهم مفرطون، تجيب لهم نصوص الوعد: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم صلى ركعتين، لا يحدث دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية. يقال لهم مثل هذا؟ يقول: يكفينا النعمة. نعم، لكن مثل هذا يعالج بنصوص الوعيد، يعالج بنصوص الوعيد. من أجل إيش؟ أن يرد إلى حظيرة الالتزام. هذا منصرف، لا بد من شيء يكبح جماحه يرده، بخلاف ما لو كنت في مجتمع أو في محيط أو في بلد فيه تشديد وتطرف وغلو. مثل هذا لا تجيب نصوص الوعد، لأنك لو جبت لهم نصوص الوعد شو بيصيرون؟ يبي يزيدون. فأنت تحتاج إلى أن تكسر من حدتهم بنصوص الوعد. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص من اندفاع. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يفتيه بأمه وأبيه، وهذا من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، والتفدية جائزة. التفدية جائز سواء كان الأب والأم حيين أو ميتين، والنبي عليه الصلاة والسلام فدى سعد بن أبي وقاص بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، إذا كان القصد منها يفدي يعني يفدي ما بقي من سنته وما بقي من اتباعه لا بأس، يقدم نفسه دون دينه لا بأس. قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، تقوم الليل كله وتصوم النهار صوم الدهر ما تفطر أبد وتقوم الليل ما تنام أبدا، فإنك لا تستطيع ذلك. الذي يستطيع ذلك، الذي يستطيع ذلك، لأن المسألة مسألة موازنة بين حقوق وواجبات وسنن وشرائع، هل يستطيع؟ مهما قال إنه يستطيع، لو قال أنا بقوم الليل من صلاة العشاء إلى أذان الفجر ثم أصلي الفجر وأنام، وش صار؟ أنام إلى الظهر وأعود، يقول يا أخي أنت بفعلك هذا فرطت بأمور، لست تبحث عن الأفضل. ولذا قد يقول قائل فإنك لا تستطيع ذلك ولا أستطيع، وش المانع؟ هذا أنا أسهر باستراحات وسواليف ودون شيء، لماذا ما أسهر بصلاة وقراءة قرآن وإذا صلت الفجر نمت؟ نعم الاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون حكمية، الذي يصنع أو يفعل هذا العمل لا بد أن يفرط بأمور، قد يفرط ببعض الواجبات، لا يمكن أن يوازن بين جميع ما شرعه الله جل وعلا للعبد، قد يؤديه ذلك إلى النوم عن الصلاة. فالاستطاعة حكمية، وتنوع العبادات هدف شرعي ليضرب المسلم من كل باب من أبواب الخير بسهم، ما أن ينصرف إلى الصيام ويترك غيره، ينصرف إلى القيام ويترك غيره، يكون ديدنه القرآن ويترك العبادات الأخرى، هذا ما هو مطلوب، كل شيء على حساب شيء. فعلى الإنسان المسلم أن يتوازن ويؤدي من العبادات كل عبادة منها بسهم، فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم، يعني نوع، صم وأفطر ونم وقم أو قم ونم، اجمع بين هذا وهذا. وناشئة الليل يقرر أهل العلم أنها أفضل أنواع القيام، وهي أشدها على الإنسان، وهي القيام بعد نوم. نعم الذي يسهر وإذا بقي من الليل شيء قام وصلى ما كتب له ثم صلى صلاة الصبح وجلس ينتظر ارتفاع الشمس في مصلى يذكر الله جل وعلا، حال خير عظيم، لكن يبقى أنه لا بد أن يفرط بشيء إذا كان الليل كله من غير نوم، هذا إذا كان استغلاله بالخير بالصلاة والذكر والتلاوة. أما إذا كان استغلاله بالمباح من القيل والقال أو بالمكروه أو بالمحرم فإن هذا أثره ظاهر، قد يسهر الإنسان خمس ست بعد صلاة الصبح ست ساعات، ثم إذا أراد أن يوتر صاحي ما في شيء ما في نوم، يريد أن يوتر، يعني المفترض شاب ونشيط ومقبل يعني من أهل الخير والرغبة يوتر، يوتر يعني على الصفة النبوية، لكنه يجاهد نفسه على الوتر على أي وصف كان وبأي عدد كان، وأحيانا ينام من غير وتر. لماذا؟ لأن وقته مشغول بما لا ينفع، لكن لو شغل وقته بما ينفع، لأن العبادة تعين على العبادة والطاعة تعين على الطاعة. أما شخص مفرط همه القيل والقال ولا يلتفت إلى شيء ينفعه في أمور دينه ودنيا، هذا مثل هذا لا يعان، فتجد يسهر الساعة اثنتين ثم يعالج نفسه ليوتر بثلاث ركعات قبل أن ينام فيعجز، مرة سجال، مرة يستطيع ومرة يعجز،

كم أذن الفجر الآن؟ 4:15. كم؟ طيب قل من 8:15 إلى 4:15، 8 ساعات، اقسمها على 3. أولا الأربع الساعات اللي هي نصف الليل بينامها، معناه بينام إلى 12:15، وإذا حسبناه من غروب الشمس صار الثلث الأخير يبدأ من 12:30، متقارب جدا يعني، المسألة ما هي بدقيقة 100% بالحساب، لكن يتنزل هذا على هذا. ثم بعد ذلك يقوم ثلث أو يصلي ثلث الليل، يصلي ثلث الليل، لكن من طلاب العلم يصلي ثلث الليل؟ إلا القليل النادر، إلا القليل النادر. نعم اللي ما يسهرون ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة يعانون على مثل هذا، أما من ابتلي بالسهر فالله المستعان. وبعض الشيوخ موجودين الآن يقرؤون القرآن في 7 في صلاة التهجد، يعني أول ليلة بيقرأ البقرة والعمران والنساء في صلاته صلاة الليل، وثاني ليلة بيقرأ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم بعد ذلك يقرأ 7 سور في الليلة الثالثة، و9 في الليلة الرابعة، و11 في الليلة الخامسة، و13 في الليلة السادسة، والمفصل في الليلة السابعة. من المعاصرين من يفعل هذا ترى، ممكن، لكن الأمر مع التمرين سهل، يعني ابتلينا بالسهر فعوقبنا بمثل هذا، ابتلينا بالسهر فعوقبنا بمثل هذا. وعلى كل حال السهر لذاته يعني خلاف الأولى، يعني ما تتجه إليه تحريم ولا منع، ولا يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وثبت عنه أنه سمر مع بعض الصحابة، والسمر في العلم مطلوب، وأهل العلم يسهرون من أجل العلم، يعني هذا يخفف من المعاناة النفسية التي يعيشها كثير من الناس، لكن مثل هذا لا يدعو إلى التفريط، لا يدعو إلى التفريط. يبقى أن الأصل أن الليل سكن، والسنة الإلهية على أن الليل للنوم والراحة والنهار للعمل والمعاش، ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام السدس ليستعين به على أعماله في النهار، ويستجم بهذا السدس ليحضر صلاة الصبح بقلب حاضر، وقرآن الفجر مشهود يقرب من الإمام ويتأمل ما يقرأه الإمام. وابن القيم بيّن أهمية القرب من الإمام وحضور القلب في صلاة الفجر، يعني من أراد تفصيل هذا يرجع إلى طريق الهجرتين. وينام سدسه، هذا بالنسبة للقيام، وأما بالنسبة للصيام الذي هو أفضل الصيام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام وأشقه على النفس، شاق على النفس. كان ابن عمر بعد هذا يجمع الأيام، يصوم 10 أيام ثم يفطر 10 أيام، يستجم ويستريح، وتمنى أن لو قبل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يترك شيئا عهده عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم الرجل عبد الله، يعني بالمقابل عبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك، الامتثال ورغبة في الخير. لكن اسمع من هذه الأحاديث وما هو أشد من هذه الأحاديث، وانظر في نفسك هل يؤثر فيك ولا يؤثر، اختبر نفسك، هل أنت بالفعل طالب علم ولا ما أنت طالب علم؟ إيش الفائدة من العلم الذي لا يدل على العمل؟ الله، ما كأننا نسمع مثل هذا الكلام. والسبب في ذلك الاسترسال في المباحات الذي جرنا إلى ارتكاب المكروهات، وإذا وقع منا شيء من ما حرمه الله جل وعلا ما أثر فينا ولا خفنا ولا وجلنا، وهذا الذي جعلنا نتساهل في مثل هذه الأمور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن ننام. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه بهذه الوصايا، فممن أوصاهم أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء. وهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلة نهاية المحبة وغايتها، تخللت إلى أن ولجت إلى الفؤاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي. فالممنوع أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا غير الله جل وعلا. كونه يتخذ من قبل بعض أصحابه لا بأس. ولهذا قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني والحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام الدهر. وهذا سبق في حديث عبد الله بن عمرو: ركعتي الضحى، ركعتي الضحى أوصى بها أبا هريرة وغيره، وتكفي من جميع الصدقات المطلوبة في مقابل كل عضو من أعضاء الإنسان. يصبح على كل سلامة منكم صدقة، والسلامة المفاصل ومقدارها 360. فعلى الإنسان أن يتصدق ب360 صدقة كل يوم، ليقوم بشكر هذه المفاصل. 360 صدقة من أجل إيش؟ أن يقوم بشكر هذه المفاصل. وجاء بيان هذه الصدقات بالأقوال والأعمال الصالحة، ومنها الذكر: كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة. إذا اجتمع من عندك 360 شكرت هذه النعمة، يعني تصلح بين اثنين، تعين تحمل عاجزا على دابته، أو تعينه في حمل متاعه. المقصود أنك تنفع الناس صدقات هذه. لكن هناك صدقات ما تكلف شيء وانت جالس: كل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة. فضل الله واسع. يعني إذا قلت مع أذكار الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر 100 مرة، وجاء الحث على هذا، وفيه رفع الدرجات ومحو السيئات وحرز من الشيطان حتى تمسي، وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنك خطاياك من كانت من زبد البحر، وقلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخر، واجتمع من ذلك 360 نعمة. وهذا لا يكلفك شيء، كل هذا ما يحتاج ولا ربع ساعة. ويكفي عن ذلك أو من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، يكفي. فيدل على المداومة على صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه، لكن بوصاياه وبمثل هذا الحديث تثبت مشروعية المداومة على صلاة الضحى. قد يقول قائل: إذا كانت هاتان الركعتان كافيتين في الصدقة عن هذه السلامة، ليش تصدق وليش أسبح وهلل؟ يكفي ركعتين خلاص. نقول: يا أخي يا محروم، صلي ركعتين، وش يضرك أن تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟ وش يضرك؟ ما الذي يضيرك أن تأتي ببقية الأذكار ولسانك رطب بذكر الله سرا وجهارا ليلا ونهارا؟ وش اللي يمنعك إلا الحرمان؟ اللي بيحاسب هذه النصوص بدقة ويقول: أنا فعلت، خلاص يكفي. أما الرسول قال: يكفي ركعتين من الظهر، صلي ركعتين، وش بعد؟ قل: يا محروم، أنت محمل من الذنوب، ولله عليك نعم، نعم لا تستطيع عدها، وأنت تعد نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تحتاج منك إلى شكر. خفف من ذنوبك وأدي بعض ما عليك بالأذكار التي لا تكلفك شيئا. فيضيف الإنسان إلى أذكاره مثل هذه تخفف عنه، التي جاء الترغيب فيها في كل صباح وفي كل مساء، مثل لا إله إلا الله وحده. إذا أراد أن ينام يأتي بأذكار النوم. ويقول ابن القيم أنها تبلغ نحو 40 أذكار النوم. عندكم 4 ما هي 40؟ 4 أذكار. ابن القيم يقول تبلغ نحو 40. كم نحفظ منها؟ نعم، ما بينها رحمه الله، أنه ذكرها في شرح حال المقربين وأنهم يحرصون على أذكار النوم وهي تبلغ نحو 40، وشرح حالهم وطريقتهم ومنهجهم في طريق الهجرتين، يراجعه من أراد في غاية الأهمية. لكن قوله وهي تبلغ نحو 40 ولا بينها، ولو بحثت في كتب الأذكار وفي كتب السنة ما وجدت هذا العدد، ما أدري والله أن هذا العدد أحد أحصاها ولا شيء، في أحد اهتم بها؟ في منكم من اهتم بجمعها؟ أنا سألت الشيخ رحمه الله شيخ ابن باز استغرب هذا العدد، قال لا هذا كثير جدا ما تبلغ هذا العدد، لكن من اهتم بها وجمعها احرص عليها ويفيد غيره. وركعتي الضحى، قد يقول قائل أنا اعتدت أن أجلس بعد صلاة الصبح وأنتظر طلوع الشمس وأصلي ركعتين رجاء الثواب المرتب على هذا، هاتان الركعتان تكفيان عن صلاة الضحى، تكفيان عن صلاة الضحى. فإذا جلس حتى تنتشر الشمس مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عنه أنه كان يجلس ثم إذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين هما ركعتا الضحى، يكون أدى ركعة الضحى. وإن ثبت الأجر المرتب على ذلك وأن هذا كحجة لن يحرمه الله جل وعلا. يعني الحساب ما هو عند بشر أنت بتذكر وتقول ها ترى جلست لا تنسى هذا، لا لا كل شيء مضبوط، بس عليك أن تعمل. ما تقول والله يمكن يغفل يحسبه لي ركعة الضحى ولا يحسبه لي شراق، لا لا لا لا تخاف، إن ثبت الحديث كل شيء بيحسب لك ولن تحرم الأجر. إن لم يثبت فأنت اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام وجلست تذكر الله وتصلي عليك الملائكة ما لم تحدث ما لم تؤذي، وهذا رباط. نعم، فإذا صلت ركعتي الضحى انتهى ما عليك. وإذا كنت خلال هذه المدة قرأت حزبك من القرآن سبع القرآن وحرصت أن تقرأ القرآن في سبع فأنت على خير عظيم إن شاء الله تعالى. وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا أفضل. يعني لو أخرها صار أفضل، لو أخرها إلى أن ترمض الفصال أفضل، لكن كونه يصليها بنية الضحى إن لم يثبت الخبر، وإن ثبت الخبر صلى إذا رمضت الفصال جمع الخيرات كلها. ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح حال الأبرار وحال المقربين وذكر المنهج الذي يسيرون عليه في طريق الهجرتين، قال إن الأبرار يجلسون بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس ثم يصلون الركعتين وينصرفون. وأما ذكر حال المقربين وهم أكمل من الأبرار، قال فإذا انتشرت الشمس إن شاءوا صلوا ركعتين وإن شاءوا انصرفوا دون صلاة. لماذا؟ لماذا قال هذا بالنسبة للأبرار وهم دونهم منزلة صلوا الركعتين وذلك إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا؟ يعني يؤخرون هاتين الركعتين، يؤخرونها أيضا، هم ينصرفون إلى عبادة فوقتهم معمور بالعبادات والطاعات، وأما غيرهم فمعمور بمشوب بأمور الدين والدنيا. هؤلاء الأبرار ينصرفوا من هذا المكان إلى أعمالهم وتجاراتهم ووظائفهم، وأما أولئك ينصرفون إلى عبادات أخرى ولن يتركوا الصلاة. وهذا يشم منه أن الحديث لا يثبته ابن القيم، لو كان يثبته ما قاموا من مكانهم إلا بصلاة، فيشم منه هذا، وإن كان الحديث قابل للتحسين، يعني حديث قابل للتحسين. وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لا شك أن الوتر آخر الليل أفضل، صلاة آخر الليل مشهودة، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن الذي لا يضمن القيام، الذي لا يضمن القيام يوتر من أول الليل يضمن الوتر، وقد جاء الأمر به وأوجبه بعض أهل العلم، فلا يفرط يقول أقوم آخر الليل ويغلب على ظنه أنه ما يقوم. إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم يوتر من أول الليل ويطبق هذه الوصية، يعني يوتر قبل أن ينام. نعم. وعن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة، يعني مع القسم. وهذا حديث مقتضاه، هذا الحديث مقتضاه منع الصيام أو تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وهذا يشمل بإطلاقه الإفراد وغير الإفراد، لكن الحديث الثاني قيد النهي بالإفراد. نبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال: صمت بالأمس؟ نعم. قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فإفراد الجمعة وهو عيدنا، عيد المسلمين، أهل العلم يطلقون الكراهة، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وكأن الصارف من التحريم إلى الكراهة جواز صيامه إذا ضم إليه يوم آخر، فدل على أن النهي عن صيامه ليس لذاته، ليس النهي عنه لذاته كيوم العيد مثلا. يوم العيد لو صمت يوما قبله ويوما بعده ينفع؟ لا، إذن حرام صيامه. ها يوم الجمعة لو صمت يوما قبله أو بعده جاز صيامه، فالكراهة أو النهي صرف عن التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم لجواز صيامه مع يوم قبله أو بعده، فهذا صارف. يعني لو نهي عنه نهيا باتا لا مفرد ولا يوم قبله ولا يوم بعده قلنا النهي للتحريم، لكن لما جاز صيامه مع غيره صرف النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة. هذا قول جمهور أهل العلم. قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة، يعني مع تقريره النهي عن النبي نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالقسم. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، يعني يوم الخميس، أو يوما بعده، يعني يوم السبت. فالمكروه تخصيص الجمعة، ولا تخص يوم الجمعة لا بصيام ولا بقيام، ولا ليلته بقيام، فيوم الجمعة كسائر الأيام. لكن أدركنا بعض الناس ووجدنا من يفعل شيء يخص يوم الجمعة. أولا، ما جاء النص بتخصيصه مثل التبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة. لو شخص خصص يوم السبت يروح مع طلعة الشمس ولا يرجع إلا إذا صلى الظهر، خص يوم السبت بهذا، قلنا له: لا يا أخي، ما يجوز تفعل هذا، ما عليه دليل. لكن ما طلعت الشمس يوم الجمعة كل جمعة يذهب إلى الجامع، نعم، هذا مخصوص بالدليل. بعض الناس يجلس بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هل عليه دليل؟ بل بعض الناس يخصص الختمة، ختم القرآن الذي يقرأ القرآن في سبع في عصر الجمعة، لكن هل هذا من الدليل أو من لازم الدليل؟ نعم، لأن مقتضى كون القرآن يقرأ في سبع أن تكون الختمة في وقت محدد من الأسبوع، لأن الأسبوع سبعة أيام. فهذا ليس من الدليل، ليس منصوص عليه بالدليل، إنما هو من لازم الدليل، فالذي ختمته في يوم معين من الأسبوع لأن عدد أيام الأسبوع عدد الأيام التي جاء الحث على قراءة القرآن فيها. يقصد بذلك ساعة الاستجابة، مقصد حسن، هذا مقصد شرعي، ما في إشكال. طيب، جلس بعد صلاة العصر يوم الجمعة، كل جمعة يجلس بعد صلاة العصر لأن تغرب الشمس، ومن أهل العلم من يرجح أن ساعة الاستجابة، نعم، هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وساعة الاستجابة وش تتطلب؟ ما جاء وصف المنتظر بأنه قائم يصلي، نعم، قائم يصلي. ما معنى قائم يصلي؟ يعني يصلي بالفعل، يكبر ويسجد ويرفع هل هذا المقصود به أن يصلي أنه يصلي أو ينتظر الصلاة؟ نعم، إذا كان جلس بعد صلاة العصر وينتظر الصلاة صلاة المغرب فهو ينتظر الصلاة، فهو في صلاة وينتظر ساعة الإجابة والملائكة تصلي عليه في مصلاه وهو الرباط أيضا، وينتظر الصلاة التي من أجلها يحصل على ساعة الاستجابة. لأنه لو قال لا ما يلزم من الذي ينتظر الصلاة، في صلاة صحيح، لكن هل هو في صلاة بالفعل؟ وقت العصر ما هو وقت صلاة، وقت نهي. نقول حتى المنصوص عليه وهو قائم يصلي، نقول أيضا القيام ليس بموضع للدعاء. القيام موضع للدعاء؟ نعم، لو جاء في الحديث ساجد يصلي قلنا نعم السجود موضع للدعاء وحقيقته مطلوبة، والعصر ليس بموضع للسجود، إذن ساعة الاستجابة غير العصر. لكن دلنا الخبر وهو قائم والقيام ليس بموضع للدعاء، إذن المقصود به انتظار الصلاة، والذي ينتظر الصلاة في صلاة، ولذا لا يثرب على من جلس بعد صلاة العصر ينتظر الصلاة وينتظر ساعة الاستجابة وهو في مصلى، ما في أدنى إشكال إن شاء الله تعالى. يعني يفردها؟ لا ما تفرد. يعني يتحين الجمع من ست شوال أو عشر ذي الحجة، لا بد أن يصوم يوما قبلها ويوما بعدها. لكن لو ما بقي من شهر شعبان إلا يوم الجمعة وغدا من رمضان وعليه قضاء يصوم، لأن هذا لا يعارض هذا، مفردا مثل هذا مفردا ينهى عنه مفردا، لأنه عيد اليهود وهذا عيد المسلمين، والأعياد الأصل أنها، لكن لا يكون فيه مشابهة، لا تشبه بالعيد ولا باليهود إذا جمع بينهما، بدل حديث أم المؤمنين تصومين غدا، يدل على أن لو قالت نعم السبت لجاز الجمع بينهما. نعم، يوم عرفة. نعم، يوم عرفة جاء الترغيب فيه، لكن باعتباره نفل يصوم اليوم الذي قبله، يصوم اليوم الذي قبله. لكن لو فاته صيام اليوم الذي قبله هل يفوت تكفير سنتين؟ ما يفوت، لأن عامة أهل العلم أنه كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة عندهم، وهذه حاجة، يعني الإنسان حاجة إلى أن يكفر سنتين. نعم. وعن أبي عبيد مولى بن أبي أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعد بن عبيد أبو عبيدة مولى بن أزهر هذا تابعي، وأما ابن أزهر صحابي. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يعني يوم عيد الفطر، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. فصيام يوم العيد حرام ولا ينعقد، وإذا صامه الإنسان صيامه باطل، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، هو نفس اليوم، ولم يعد النهي إلى أمر خارج، إنما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، فبطل صيامه مع التحريم، ولا يصح صيامه لا نفلا ولا قضاء واجب ولا أداء نذر ولا شيء، ولا ينعقد، خلافا للحنفية الذين يرون أنه ينعقد ويجزي عن صوم النذر مع التحريم، لأن الصيام عنه لذاته، لأن القاعدة أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل، أما إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة أو العقد فإنها تصح مع تحريم، وفي الحديث إشارة إلى علة النهي، إلى علة النهي عن علة النهي عن صيام يومي العيدين. الأول لأنه يوم فطر يعقب صيام، وهذا من الله جل وعلا للتفريق بين ما يصام وما لا يصام. والثاني الأكل من النسك، نعم للأكل من النسك. على كل حال أشار إلى هذا، إلى أن هذه علة المنع. طيب هل هذه العلة منصوصة بحيث يدور الحكم معها وجودا وعدما؟ لا، هذه علة ملتمسة، يعني نص على ما يدل عليها ولم ينص عليها. نعم العلة نص على ما يدل عليها ولم ينص عليها، يعني لو كانت العلة منصوصة يقول العلماء الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. يقول أنا والله ما صمت من رمضان ولا يوم، هذا فطركم من صيامك، أنا ما صمت، أنا كنت مسافر شهر رمضان كامل وجيت إلى العيد بصوم لأني ما صمت. نعم يوم فطركم من صيامكم، أنتم لا تصومون لأن هذا يومكم فطركم من صيامكم، أنا ما صمت بصوم. نقول العلة الحكم يدور معها وجودا وعدما. نعم ومثله لو قالنا والله ما أنا مضحي أصوم ولا ما أصوم، نعم ما يصوم. لماذا؟ لأن العلة ليست منصوصة، هي مستنبطة من مجموع الكلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يومين النحر والفطر، يعني يومي العيد العيدين. وعن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء يتلفلف المصلي في ردائه بحيث لا يترك فرصة لليد ليخرج اليد مثلا، هكذا قيل في اشتمال الصم. بعضهم فسرها بجعل الرداء أصم ليس فيه منفذ لليدين بحيث لو أراد أن يدفع ما يؤذيه ما استطاع. ومنهم من يقول هي أن يحتبي، يشتمل الرجل بثوبه ثم يرفعه إلى عاتقه فيخشى من انكشاف عورته. بعضهم فسر هذا يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، يعني بحيث يلف على نفسه الثوب لو أراد أن يخرج يده جاءه ما يؤذيه لا يستطيع دفعه. ومنهم من يقول لا، ابن قتيبة وغيره يجعلون اشتمال الصمة أن يرفع طرف ثوب على عاتقه بحيث لو ركع ولا سجد يخرج منه ينكشف من عورته شيء. وعلى كل حال كل هذا ممنوع. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يحتبي الرجل في ثوب واحد، الاحتباء يجلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه ويمسكهما بيديه أو بحبل أو ما أشبه ذلك. الاحتباء إذا كان ما عليه إلا ثوب واحد إذا احتبى خرجت عورته، لكن إذا كان عنده أكثر من ثوب وسراويل ومحتاط، نعم احتبى ابن عمر وغيره، نعم لكن في الثوب الواحد لا بد أن تخرج عورته إذا احتبى. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، هذان من أوقات النهي، من أوقات النهي. بعد الصبح يعني خلاف بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح، وأما العصر فهو بعد صلاة العصر، والمرجح أنه بعد طلوع الصبح، وأنه لا صلاة إلا ركعتي الصبح بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذان وقتان موسعان من أوقات الكراهة لا تفعل فيها النوافل المطلقة. إن فعلت فيها ذوات الأسباب فالأمر فيه سعة، لأن النهي عن الصلاة فيهما لا لذاتهما كما قرر ذلك ابن عبد البر بن رجب، لكن الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عنها لذاتها، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، إذا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. جاءت في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فالأوقات المضيقة لا يصلى فيها شيء، لا ذوات أسباب ولا غيرها. الناس يتساهلون، يتساهلون مسألة تراه من عضل المسائل، وبسطها يحتاج إلى محاضرة كاملة، وهي موجودة مسجلة بأدلتها، بالجمع بين الأدلة مع تعارض الأدلة مسجلة ومحفوظة، لكن الناس يتساهلون بالصلاة في أوقات النهي، تجد بعض الناس يخرج لأدنى سبب من أجل أن يصلي. لا يا أخي، البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، ثم أورد النصوص، نصوص النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد طلوع، بعد صلاة بعد طلوع الصبح وبعد صلاة العصر، فدل على أنه لا يطاف في هذين الوقتين لئلا يلزم منه أن يصلي في هذين الوقتين. وأورد حديث عمر رضي الله عنه، أورده الشارح، قال عمر، علقه البخاري، البخاري علقه في صحيحه، وصلى عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف بذي طوى، لأنه طاف بعد الصبح ولا يريد أن يصلي وقت النهي، أخر صلاة الطواف حتى وصل ذي طوى، خرج وقت النهي وصلى. وحديث جابر في المسند يقول ما كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح ولا بعد العصر. الناس يتسامحون، يرون هذا من أيسر الأمور، يدخل الإنسان قبل أذان المغرب 5 دقائق ويصلي ركعتين. الشافعية قالوا بهذا، ورجحوا شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام تبرأ الذمة بتقليده، وقبله الإمام الشافعي، لكن النصوص الأخرى والأئمة الثلاثة الآخرون الذين يمنعون من الصلاة في هذه الأوقات كلهم هدر، فلننتبه لهذا. نعم، أبدا لا استخارة ولا وضوء ولا أي ذات سبب، الأوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء، المضيقة لا يصلى فيها شيء، الموسعة إن صلي فيها فلا بأس، ما يثرب عليه، لأن النهي عن الصلاة فيها من باب نهي الوسائل، وإن جلس بدون صلاة لا يثرب عليه لأن معه الأصل. يعني الذي قال لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين من هو؟ من الذي قال لك هذا؟ ما هو الذي قال لك لا صلاة بعد العصر؟ نعم، هو الذي نهاك عن الصلاة، أنت بعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول غيره، والمسألة تحتاج إلى بسط ويحتاج إلى وقت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، بعضهم حمله على الجهاد، وأكثر ما يرد في النصوص يراد به الجهاد، والبخاري أدخل الحديث في أبواب الجهاد، فدل على أنه يرجح أن المراد في سبيل الله الجهاد، ليجمع المسلم بين عبادتين عظيمتين هما الجهاد في سبيل الله والصيام الذي هو من أفضل الأعمال، وليستعين بهذا الصيام على قتال العدو، لأن الصيام يدل على التقوى، والتقوى سبب النصر، فيستعين بهذا على هذا. ومنهم من يقول الأمر أوسع من ذلك، سبيل الله طاعة الله، فمن صام قاصدا وجه الله تعالى فقد صام في سبيل الله واستحق هذا الوعد، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فلنحرص على الصيام لنحصل على هذا الوعد، وكل واحد منا يرغب في أن يبعد عن النار 70 خريفا. والمراد 70 سنة، مسافة 70 سنة تبعد عن النار من أجل صيام يوم، فضل الله واسع ولا يحد. فلنعتني بهذه العبادة العظيمة الموصلة إلى التقوى، المورثة لمنزلة المراقبة التي هي منزلة الإحسان، التي كثير من المسلمين عنها بمعزل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.